الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء يرتفع. يقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عتبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله صحاباته والتابعين له بإحسان يوم الدين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب من من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ونحوهما مثل السلاسل، نحاس ولا أشبه ذلك من الأمور التي يزعمون أنها تفيد، إما تخفف الروماتيزم وإما تجذب الشحنات الكهربية التي في بدن الإنسان وغير ذلك. هذا كله من الشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل في ذلك. كل هذه الأشياء لا تجدي شيئا، وسواء قال لك طبيب أو لم يقل، لأن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو طبيب القلوب وهو الذي لا ينطق عن الهوى. ولهذا يقول جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني أخبروني عن الذين تتعلقون بهم وتطلبون منهم النفع أو الدفع. أخبروني إن أرادني الله جل وعلا بضر هل تستطيع أنها تزيله أو تمنعه، وإن أرادني برحمة هل تستطيع أنها تمنعها. ثم قال: قل حسبي الله، يعني الله كافيني، فلا ألتفت إلى مخلوق ولا إلى ما يتعلق به المشركون مما يزينه لهم الشيطان ويوهمهم بأنه ينفع، بل هو الكافي وحده جل وعلا، لأنه هو المالك لكل شيء المتصرف، عليه يتوكل المتوكلون. ثم هذه الآية عامة لكل مطلوب منه أنه ينفع أو يعني نفع أو يدفع المرهوب، أنه عم ما ولم يخص. ثم قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يده حلقة حلقة من صفر. فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. إذا فعل الإنسان شيئا يوهم أو يحتمل حقا وباطل فلا بد من الاستفسار عنه، عن مقصوده، لأن الأمور تتعلق بالنيات والمقاصد. ولهذا قال: ما هذه؟ يعني ما تريد بها؟ فلما قال: من الواهنة، قال: انبذها. هكذا في انبذها، وهذا أبلغ من قوله انزعها. انبذها يعني ابعدها عنك بعيدا، ارمها بعيدا، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. الوهن هو الضعف والانهيار، فإذا كانت تزيد وهن فهي لا تأتي إلا بشر ولا تأتي بخير. وهذا بالنسبة للبدن، ولكن وهن القلوب أعظم وأدهى، لأن وهن القلوب يوجهه إلى حفرة من حفر النار، أما هذا روسا. ما يقول: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الذي لا يفلح أبدا معناه أنه ارتكب الشرك الأكبر. وسيأتي أن المؤلف يقول أنه من الشرك الأصغر، لبس الحلقة أنه من الشرك الأصغر، ولكن هذا يختلف اختلاف ما في القلب. إذا كان يرى أنها تدفع الشر أو تخففه أو أنها تمنعه قبل وصوله وما أشبه ذلك فهذا من الشرك الأكبر. أما إذا كان يقول هذا سبب والأمر كله بيد الله فيكون هذا من الشرك الأصغر. وهذا الرجل الذي رآه هو عمران بن حصين، هو الذي كما جاء في الرواية الدنيا ثانية: دخلت عليه وفي يدي حلقة. وتبين بهذا أن لبس الحلق والخيوط وما أشبه ذلك من الأمور التي يرجى منها أن تنفع من شيء نزل أو تدفع عن شيء ينزل، أن هذا من الشرك، أنه شرك. ومن وقع في الشرك فقد وقع في أمر عظيم، نسأل الله العافية. فهذا من البيان للباب السابق ومن الشرح، لأنه يقول: وشرح هذا الباب ما بعده من الأبواب. ثم يقول: وله عن عقبة بن عامر، وليس عقبة بن عامر: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. التعلق غالبا يقصد به فعل القلب، تعلق بخلاف علق إنها فعل الجوارح. والتميمة سميت تميمة من باب التفاؤل على أنه يتم مقصود اللابس، وهذه عادة العرب، يسمون الأشياء بما يرجونه، كما سموا اللديغ سليم تفاؤلا بأنه يسلم، وسموا المفازة المهلكة سموها مفازة، يعني أن الذي يسلكها يفوز بالسلامة. وهكذا، وهذا التميمة، يعني سيأتي ما هي التميمة. سموها تميمة تفاؤلا بأنه يتم المراد الذي قصده. وسيأتي باب في التمائم. وفي هذه الرواية التي وقوله من تعلق ودعه من تعلق تمينة فلا أتم الله له، من سنة الله جل وعلا أن الإنسان إذا خالف أنه يعاقب بنقيض قصده. ومن هذا القول أن الجزاء من جنس العمل، فلما كان يتعلق بخيوط وأمور لا تجدي شيء ولا تنفع يريد إتمام الأمر له، قوبل بنقيض قصده. وهذا القول من الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يكون دعاء أو يكون خبر، وكلاهما يدل على نقيض ما يقصد هذا المعلق. فإن كان دعاء فهو يدعو عليه أن يصاب بنقيض ما يريد، وإن كان خبر فهو أبلغ يخبر عن حكمه الذي يقع عليه من الله جل وعلا أنه لا يتم هذا الأمر. وكذلك قوله فلا ودع الله له، فلا ودع الله له يعني لا جعله في دعة وسعة، بل جعله في ضيق وحرج ضد ما قصد. وقوله من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا نص صريح بأن تعليق التميمة شرك. سيأتي معنى التمائم ما هي. قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا بيده خيط من الحمى، يعني من أجل الحمى، يعني إما يريد تخفيف الحمى أو يريد رفعها أو يريد منعها، وكل هذا من البلاء الذي يدخل على الإنسان يدخل عليه العمل الذي قد يوصله إلى جهنم، نسأل الله العافية، لأنه التفات عن الله وتعلق بشيء لا ينفع ولا يضر. ويدل على سخافة العقل، ويدل على الانحراف في الفطرة وفي الفعل. إلا ماذا يجزي الخيط وماذا تجزي حلق النحاس والصفر وغيرها؟ فقطع هذا فيه إنكار المنكر بالفعل. حذيفة باشر قطعها، لا يقال إن هذا فيه تلف مال، لأن هذا يجب أن يتلف ولا قيمة له. وتلا قوله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذه الآية نزلت في الشرك الأكبر، فدل على أن هذا قد يكون حذيفة يرى أنه من الشرك الأكبر، أو أن الآية تعم الأكبر والأصغر، وهذا هو الواقع. وفي رواية أو قال لو مت ما صليت عليك، يعني لأنه غير مسلم، نسأل الله. نعم. في مسائل الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. تغليظ معناه تشديد، أن فيه شدة، وليس هذا الشدة إلا لأجل أن هذا الفعل قبيح يستحق أن يشدد بالكلام على صاحبه وبالفعل. نعم. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلامه، وما أفلح أبدا، حديث فيه أبدا، ما أفلح أبدا، لكن يعني هذه حذفت أبدا مع أنها موجودة في المتن. التصرفات السيئة فيه شاهد ليش؟ فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. ولكن هل هذا من الشرك الأصغر؟ هذا فيه نظر، لأن قوله ما أفلح أبدا يعني التأبيد المطلق على هذا لا يكون في من يعذب ثم يدخل الجنة، لأنه إذا دخل الجنة فقد أفلح. هذا دل على أن لبس هذه الأشياء من الشرك الأكبر. نعم. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. لم يعذر بالجهالة لأن هذا ما فيه موضع للعذر، خيط وما شجرة وما أشبه ذلك يقصدها لينتفع بها أو أنها تنفعه أو تدفع عنه، هذا ما يدل عليه لا عقل ولا فطرة ولا وضع ولا شيء من الأمور التي تدل عليه، لهذا ما يعذر بمثل هذه الأمور. العذر في الأمور التي لا يظهر دليلها ثم يجتهد في طلب الحق فلا يصل إليه بعد اجتهاده، بمثل هذا هو الذي يعذر. بمعنى هذا أن العذر في الأمور المفهومة ليست في ما فيه نصوص واضحة ولا فيما هو معلوم بالعقول أنه لا يجوز، مثل تعلق بالأشجار والأحجار والأموات والنجوم وغيرها، هذا إذا فعل ومات عليه فهو كافر مشرك ولو لم يأته النبي. ولهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول الله إليك أبشر بالنار، هكذا. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب يوما على الصحابة لأنهم خرجوا عن الأمر الذي أمروا به ألا يسألوا، لأن المنع من السؤال قد يسألون عن شيء ما حرم فيحرم من أجل المسألة، فكان ينهاهم عن هذا. سألوه يوما فغضب وقام على المنبر وقال سألوني والله لا تسألوني عن شيء في مقام هذا إلا أخبرتكم به. كان رجل من الناس ما يعرف أبوه فلا يدرى منه، فقام قال أين أبي؟ قال أبوك في النار. يصلح هذا السؤال ويصلح الجواب، يستحق الجواب، لماذا يسأل عن شيء ما له فيه مصلحة ولا فيه؟ لما قال له هذه الكلمة تغير وجهه فولى منصرف فقال تعال، فجاء قال إن أبي وأباك في النار، اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول الله إليك أبشر بالنار. وقال الرجل يقول لقد كلفت شططا، لأنه كلف أنه إذا مر بالقبر أن يقول له أنا رسول الله إليك أبشر بالنار. فكذلك أخبر عنه رجال ماتوا في الجاهلية أنهم في النار، قالت عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن جدعان اعتق 1000 عتيق وكان له جفنة يأكل منها الراكب، يعني عنده كرم عنده أموال، لأنه وجد كنوز في جبال مكة، فكان يقول لغلمان من جلب ضيفا فهو حر، كان ينادي على مائدته. سألته أين مصير؟ قال هو في النار، لأنه لم يقل يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال إني رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وحمل الحائل، كله في الجاهلية وأمور أخرى. الله ذكر هذا كما قال في امتنانه على الأنصار: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يعني لو لم يأتيهم الرسول وماتوا على ما هم عليه هم في النار وغير هذا. فهذا شيء العبادة ما يجوز أن تكون لعبد أو لمخلوق، لا في الفطر ولا في العقول ولا فيما جاءت به الرسل ولا فيما أجمعت عليه أمم الرسل الذين اتبعوه. فأين التعلق في هذا؟ ما له أي عذر في هذا؟ هذا شيء. الثاني قتل الناس بلا سبب، هذا لا عذر فيه. إنسان يقتل ويقول أنا أعتقد أنهم كذا وكذا. الثالث إنسان يأخذ أموال الناس يكذا، هذا أيضا لا عذر فيه. في الأمور الظاهرة الجلية لو كان الإنسان جاهل فهو مؤاخذ، لو كان جاهلا مؤاخذا في هذا. المقصود أن اللي فيه عذر، لأن العذر الآن كثير من الناس احتج بالعذر، حتى قالوا إن الذين يعبدون القبور هذول معذورين لأنهم لا علم عندهم. هذا الجهل بعينه ومخالفة النصوص. المقصود يعني أن العذر يكون في الأمور الخفية، وبشرط أن الإنسان يبذل جهده في طلب الحق فلا يصل إليه. أما إذا أعرض ولم يسأل ولم يبحث فهو غير معذور وإن كان الأمر فيه خفا. نعم. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الوهن يقولون إنه مرض اعتقاد الجاهلية، وأظنه لا يزال يعتقد إلى الآن، مرض يأخذ من عضد الإنسان إلى قدمه ويخص الرجال فقد دون النساء. هذا اللي يسمونه الواهنة، وأظن هذا لا يزال موجود عند بعض الناس بهذا الاسم، يسمونه الواهنة. والوهن مأخوذ من الضعف. نعم. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، وهذا واجب، يعني أنه ينكر عليه بالتغليظ من القطع ومقابلته، لأنه قال ما أفلحت أبدا. وقول المؤلف أنه قال انزعها، الذي فيه مصدر يعني منقول عنه انبذها، انبذها. والنبذ أبلغ من النزع. نعم. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، يعني في الرواية الثانية تعلق شيئا وكل إليه، إذا وكل إلى خيط ما مصيره؟ أو إلى حلقة يعلقها. نعم. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، نعم، يعني ما يحتاج إلى استنتاج، هذا نص، نص من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يبقى ما هو الشرك هنا؟ هل هو الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر؟ هذا يختلف باختلاف ما في القلوب، مثل ما مضى تفصيل فيه. نعم. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، يعني من

قال باب ما جاء في الرأي، يعني من النصوص التي تدل على التحريم أو الجواز، ويريد الاستنتاج وإخراج الحكم من النصوص. وقد بيّن ذلك في المسائل كما هي عادته. قال في الصحيح، هذا سيأتينا كثيرا في هذا الكتاب، يقول في الصحيح، فلا يخلو إما أنه يقصد الحديث الصحيح أو أنه يقصد الكتاب الصحيح. صحيح أحد الصحيحين، ولكن الأول هو الظاهر، لأنه أحيانا يذكر هذا في الحديث المتفق عليه، معنى أنه يقول في الحديث الصحيح. والسبب في هذا أن المؤلف رحمه الله ألف كتابه وهو مسافر بعيد عن مكتبته، فربما احتاج إلى المراجعة فلا يتمكن، فكان يأتي بهذا الكلام لأن هذا يصدق على ما يكون في أحد الصحيحين أو فيهما جميعا. قال يعني في الحديث الصحيح، فهو يذكر ذلك من حفظه. عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، أرسل رسولا. كثيرا من المحدثين يحرص على معرفة الذين يأتي ذكرهم مبهم في الأحاديث مثل هذا، ولهذا تجد في الشروح وغيرها أن هذا هو زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في رواية لا يبقين، هذا بالتأكيد بالنون الثقيلة التي تؤكد، وهذا التأكيد يدل على أن هذا الفعل أنه محرم. كنا في رقبة بعير قلادة، قلادة هنا مطلق مقال، قلادة موتر أو قلادة، يعني ما مقيد مصوب بأنه من وتر، والوتر هو ما يربط به جانبي القوس، طرفي القوس، يكون قويا بحيث أنه إذا جذبه ما ينقطع بقوة حتى يكون ضربه ودفعه قوي يدفع إلى بعيد، فإذا بري أو خلوقلق أو جاء النوم غيروه ثم أخذوه وعلقوه في رقبة البعير، يزعمون أنه ينفع دفع الجن أو دفع العين، عين الإنسان. هذا هو الوتر. ثم هذا الحديث فيه شك من الراوي، هل قال قلادة مقيدة إنها قلادة من وتر، أو أنه قال قلادة مطلقا بلا أن تكون وتر، والظاهر أنه مقيد، لأن هزم القلادة في البعير أو نحوه له مقاصد مطلوبة، كأن يكون يعقل به يده أو أنه يقيده به لئلا يذهب، لا يمنعه من الرعي ويمنعه من الذهاب بعيدا. الإمام مالك رحمه الله يقول: ما بلغني النهي عن القلادة إلا إذا كانت من وتر، إلا إذا كانت من وتر يكون هذا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقعة والتمائم والتولة شرك. قال: الرقعة جاء بأل لأنها معلومة عندهم، يعني الرقعة التي فيها تعلق بغير الله أو فيها ذكر أسماء الشياطين أو ما أشبه ذلك، هي معروفة عندهم. والتمائم كذلك، التمائم كما سبق أخذ اسمها من مقصود المعلق، ومقصوده أن يتم مراده. أما التولة فهو نوع من السحر، تولة شيء يصنعه النساء وغيرهن اللي يزعمون أنه يحبب، يعني يزيد الحب أو يعطف مع المرأة أو الزوج على زوجته، فهو نوع من السحر، ولهذا قال شرك. وسيأتي أن السحر لا يتأتى السحر الحقيقي إلا بواسطة الشياطين، يعني بالشرك. هذا نص في أن هذه الثلاثة الأمور أنها من الشرك، وسيأتي التفصيل في التمائم التميمة. قالوا: عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. سبق أن التعلق فعل القلب، تعلق يعني قلبه بهذا، فمن تعلق قلبه بخيط وكل إلى ذلك الخيط، وبئس التعلق، نسأل الله العافية. من تعلق قلبه بالله كفاه الله ووقاه. ما فسر التمائم والرقى والتولة؟ قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، ليس عن الأولاد فقط، على الأولاد وعلى الكبار. ولكن تعليقه على الصغار كثيرا لأجل الدفع والمنع. يقول: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، يروى كذلك عن عائشة رضي الله عنها، وبعضهم لم يرخص، لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. ابن مسعود دخل يوما على زوجته ووجد في عضودها خيط، قال: ما هذا؟ قطعه. قالت: هذا شيء رقي لي فيه من العين، من عيني، من عيني تدمع، أذهب لفلان اليهودي فيرقى ويعطيني هذا، فإذا وضعته ذهب الدم. فقطعه وقال: إن آل عبد الله أغنياء عن الشرك، هكذا أغنياء عن الشرك، يكفيك أن تقولي: اللهم رب الناس أذهب البأس، كما كان الرسول يقول ذلك، يعني تدعين الله. قالت: قولوا هذا وعيني تقذف دم، فإذا ذهبت إليه ذهب ذلك. قال هذا الشيطان يضع أصبعه في عينك، فإذا فعلت هذا الشرك رفع أصبعه يريد منك أن تشرك. هذا كلامه عاما، ولهذا قال منه. وكذلك تلامذة ابن مسعود مثل إبراهيم ومثل علقمة ومثل الأسود وغيره، كلهم يكرهون هذا، والكراهة عندهم للتحريم كما سبق، أن الكراهة من السبب التحريم. فابن مسعود وأصحابه يحرمون هذا ويجعلونه من الشرك. وقوله الرقى هي التي تسمى العزائم عند الناس، يعني الآن اشتهرت الرقى الآن في كل مكان، سمى العزائم. وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، خص منه الدليل ما خلا من الشرك، وقد رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما مرنا في الباب السابق حديث ابن عباس. ولكن الترخيص ليس خاصا بالعين والحمى، جاء عاما بشرط أن يخلو من الشرك، أن يخلو من الشرك فهو مرخص فيه وسبق الكلام فيه. وقال والتي ولا شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها وبالعكس، يحبب الرجل إلى امرأته. فسر هذه الثلاث ثم رجع إلى المتن. فروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رويفع طالت به الحياة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر. وهذا من العلم الذي يجب أن ينشر، وليس من العلم شيء يكتم، العلم كله يجب أن ينشر والله، ولكن بعضه ألزم من بعض وأهم من بعض، تعلق بالعقيدة وتوحيد الله جل وعلا. ثم عقد اللحية، ما هو عقد اللحية؟ فسر بأنه محاولة الشعر أن يتجعد ويكون متعقد من باب التزين والتشبه بالنساء، فهو محرم. هذا قول من أقوال العلماء. القول الثاني أن تعقد اللحية يكون الشعر معقدا عقدة واحدة، ويكون هذا يفعلونه في الحرب ليكون المنظر كريه ومخيف حتى يخيف من يقابله، فيكون من باب التكبر ومن باب ترك الخلق الذي جعله الله جل وعلا، يعني محاولة الخروج عنه جعله الله الإنسان. وكلا الأمرين لا يجوز، هذا ولا هذا. فلهذا قال إن محمد بريء منه. أما تعلق بالوتر فسبق تقليد الوتر، وأما الاستنجاء بالرجيع، الرجيع هو البعر الدمن الذي يكون للدواب مثل البعير مثل الحمار ومثل الفرس وما أشبه ذلك، فهذا محرم. الاستنجاء به يعني إذهاب النجو، إذهاب أثر النجاسة التي تكون في محلها، أو أن يضع عليه، محرم. وكذلك العظم مثل هذا محرم الاستنجاء به ولا يطهر، بل إذا فعل ذلك ما يجزيه الاستجمار، يجب أن يغسل لأنه فعل محرما ما يزيله، ما تزيله الجمار، جمار الحجارة. والسبب في هذا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسألة الجن، يقول: سألوني الطعام لهم ولبهائمهم، وقلت لكم: كل عظم ذكر عليه اسم الله تجدونه أوفر ما كان لحما. هذا من آيات الله، عظام تكون فيها اللحم. وكذلك بهائمكم البعر يجدونه فيه العلف، علف لبهائمهم، فإذا استنجى فيه فسده عليهم، يفسده عليهم. في هذا تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يفعل ذلك. وقوله: فإن محمدا بريء منها، البراءة هي الخلوص من الشيء وتركه، ومن تبرأ الرسول منها وتبرأ منه الله فهو بعيد عن الخير كل البعد، نسأل الله السلامة. وأقل ما يقال في هذا أن هذا من المحرمات، من المحرمات، ولكن هل هذا يدخل في الشرك؟ يدخل في كتاب التوحيد؟ هذا جاء تبعا، ما قصد، وإنما قصد التقليد، تقليد الوتر وما سبق هذا. ما قال عن سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله: من قطع تميمة من إنسان كان كعدلي رقبة، يعني كعدلي عتاق الرقبة. ذكر الأجور وقدرها هذا يحتاج إلى نص، ما يمكن من أحد الناس أو من العلماء، لا بد من نص ينص عليه الرسول أو رب العالمين تعالى جد وعلا، فإلا هذا له حكم الرفع. قال: وله عن إبراهيم يعني الإمام أحمد: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وسبق أن إبراهيم من أصحاب ابن مسعود، وأصحاب ابن مسعود تبع له، كلهم يرون أن هذا محرم. وسبق أن الكراهة عند السلف، عند الصحابة وأتباعهم، يقصد بها شيء واحد فقط وهو التحريم، وليس عندهم كراهة التنزيه، وإنما هذا شيء حدث فيما بعد لما أراد العلماء وكثر الاستنتاج وكثر البحث عن الأمور وتقريب الأحكام، قسموا الكراهة إلى قسمين، قالوا: كراهة للتحريم وكراهة للتنزيه، ولا بد من الدليل، ما هو هكذا اعتباطا أو اختيارا، لا بد من الدليل، يستدلون عليها بأدلة دلت على ذلك. ولهذا المتأخرين إذا ذكروا ذلك عينوه، قالوا: كراهة التحريم وكراهة التنزيه. نعم. في مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير بقي شيء واحد، نسيناه، وهو ما ذكر الخلاف. يقول إذا كان من المعلق من القرآن ففيه خلاف، كرهه بعض السلف بعضهم لم يكره. هذه المسألة خلاف فيها مشهور، يعني التميمة التي تكتب في ورقة ثم تعلق على إما صبي أو امرأة أو ما تعلق، المهم أنها تكتب، وقد يضعها معه وقد يضعها. بعض العلماء رخصوا فيها وبعضهم منعوا مطلقا، قالوا إنها من الشرك، والمنع هو الصحيح لأمور. الأول أن الدليل عام، الأدلة جاءت عامة، فما الذي يخرج هذا؟ وهم يخرجون لأنه من القرآن كلام الله، ولكن ما هو من القرآن خالص، يكون فيه ورق، يكون فيه، قد يكون فيه قماش، وقد يكون فيه جلود، قد يكون فيه خيوط، هذه تجعله ممنوعا كمسألة. الأمر الثاني يعني مما يؤيد المنع أن الأدلة مطلقة، ما جاء فيه تفصيل. الأمر الثالث أن هذا قد يكون وسيلة إلى ما لا يجوز. الأمر الرابع أن هذا لا يخلو من الامتهان، قد يدخل فيه الحمام وقد يجعله تحت رأسه إلى غير ذلك، أمور ما يقرب من سبعة أمور كلها تؤيد أن المنع أنه للتحريم، أنه أقوى من هذا. أما إذا لم يكن تميمة فهي رقية، كما في الرقية سبق أن طلبها من الناس أنه يمنع من السبق إلى الجنة. وأما كونه يرقى هو على نفسه أو يرقى بلا طلب فلا مانع من ذلك. وسبق أن الرقية قد تكون مستحبة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم كمل. الثانية تفسير الطيولة. نعم. الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، يعني وقيد من العين والحمى. وسبقا ما هي العين وما هي الحمى؟ العين عين الإنسان الذي يحسد غيره، والحمى هي إصابة ذات الحموم مثل العقرب والحية وما أشبه ذلك من ذوات السموم، لأنه إذا لدغت أصيب الإنسان بحمى، ذات الحمى. نعم. الخامسة يعني الرقية جائزة من الأمراض كلها، جاء الترخيص من ذات الشوكة ومن ذات الجنب ومن ذات غير ذلك، فهي في الحقيقة، ولكنها من العين والحمى أنفع من غيرهما، نفعها ظاهر، وإلا تكون من الجن وتكون من المس وتكون من كل من الأمراض كلها، وهذا أمر معلوم. الله جل وعلا يقول ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، كان شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فهذا مطلق، فالقرآن شفاء، وليس كما يقول بعض العلماء إنه شفاء للشبهات وأمراض القلوب وليس للأبدان، يقول بل شفاء عام مطلق للشبهات ولأمراض الأبدان كما أطلقه الله جل وعلا وكما هو معلوم مجرب. نعم. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أو لا. نعم. السادسة أن التعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. مرحبا. هذا باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. عن ابي وافد الليثي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرتين يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لكم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. قال باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. نحوهما مثل المكان مثل حيطان حيطان المساجد أو المسجد أو مثل مقام إبراهيم أو نحو ذلك من الأمور التي نرى الناس الآن يتمسحون بها يطلبون البركة كل هذا من الشرك لأن البركة من الله جل وعلا ليست من هذه التي تغير في الزمن وتلقى في مكاننا ثم أي بركة عند هذه الأشياء ولكن المقصود بهذا أن من طلب البركة من حجر أو غار أو مكان أو جدار أو شجرة أو غير ذلك أنه قد وقع في الشرك نصا. قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنزل الله بها من سلطان. السلطان الحجة من سلطان يعني من حجة. هذه من أصنام الكافرين بالجاهلية معبوداتهم. واللات اشتق اسمها من الله وهكذا يشتقون لمعبوداتهم اسم من أسماء الله. العزى اشتق لها اسما من العزيز ومنات يقولون من المنان والعزى تبع قريش وكانت في وادي نخلة قرب عرفات عبارة عن ثلاث شجر ثلاث سمرات كانوا يعبدونها يعظمونها ويتبركون بها ويعكفون عليها وجعلوا لها بيت وفيه سدنة يأخذون النذور والصدقات التي يؤتى بها إليها. أما اللات فكان في الطائف فيكون أصله رجل يلت السويق بالزيت أو زيت أو السمن، ثم يقدمه لمن يأتي إليه، يقولون يسمن بسرعة. الشياطين تدخل في أمور الناس حتى تضلهم. لما مات دفنوه تحت صخرة ونقشوا عليها وصاروا يعبدونها، يطوفون عليها ويعكفون عندها. هذا شيء مشهور، وهي من أكبر معبوداتهم، كما أن العزة من أكبر معبوداتهم ومنات. أما منات فكانت قرب قديد، وكان عبارة عن صخرات، إذا أراد كانت لهذيل وللأوس والخزرج، إذا أرادوا أن يحجوا أو يعتمروا يهلون منها ويريقون عندها الدماء من غير ما يقول. سميت منات لكثرة ما يمنع عندها من الدماء، يذبحون عندها كثيرا، تقربون إليها لتنفعهم ولتنزل عليهم المطر سبحان الله، كيف الإنسان ينتكس عقله يصبح البهيمة أحسن منه. الحجارة تنزل على المطر أو تنفع، والشجر. واللات جاء فيها قراءة في التشديد، قراءة ابن عباس ومجاهد، اللات تشديد التاء من اللت، ولهذا قالوا إنه يلت السويق. أما القراءة السبعية بدون تشديد، اللات يعني يكون معناها ما هي من اللت، معناها أنها أخذت من الإله أو من الله، سموها هكذا كعادتهم. والله جل وعلا يقول: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها سلطان، يعني مجرد أسماء لا حقيقة لها، ليس لها من المعاني شيء. هذا معنى إن هي إلا أسماء، يعني أسماء مكذوبة موضوعة على غير مسماها، لأن التألق كله لله، لله لله. فالمؤلف ذكر هذه الآيات من باب القياس، أن نقيس عليها الشجر، نقيس عليها الحجارة والأماكن التي يتبرك فيها وغير ذلك. ولكن وش معنى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، يعني جائرة فاجرة. الظاهر والله أعلم أن الله جل وعلا لما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سليم العقل خال مما يقول المشركون فيه، قد أقسم بالنجم والنجم إذا هوى، قال: ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. ثم قال، ثم ذكر أنه جاء إن هو وإلا وحي يوحى من الله الذي يقول ويتكلم به، ذكر ذا يقول: هذه أمور جاء به الرسول، فهذه معبوداتكم، أخبروني هل تصنع من ذلك شيء. الله أعلم أن يعني هذا المقصود، أنه بهذا، أنها بهذا الاستفهام، أن بهذا تبطل، الناس يقرون بأنها لا تصنع شيء، لا توحي ولا تنفع، بل تضر ولا تنفع، لأنها عبارة عن حجر وعبارة عن شجرة، مما قال واقد قال وإلا بعطارد واقدي رحمه الله. فعطارد هذا مخضرم. المخضرم مش معناه أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام ولكن ليس من الصحابة، ما أتى إلى النبي. يقول إني أرسل معه زبد ولبن للآلهة، أرسلوا أهله وهو صبي صغير. الآلهة عبارة عن حجر، حجارة، العرب يعبدون الحجارة كثيرا. يقول كنت أنظر إليها وأود أني أكلها وأشربها، ولكن خفت من الحجر من الآلهة. يقول فأتيت ووضعتها، وأنا أنظر إليها متعلق فيها، ودي أكلها ولا. يقول فجاء الثعلب فأكل الزبدة وشرب اللبن وبال على الآلهة. هذه آلهة؟ هذا يستحق. قد هان من بالت عليه الثعالب. هكذا كل شو اسمه آلهتهم بهذا الشكل، العقول تذهب، نسأل الله السلامة. فمقصود أنها هكذا ما تخلو، إما أن تكون حجر أو شجرة أو قبر أو نجم أو مخلوق من المخلوقات، على حسب ما يفعلون. فالمقصود أن هذا من السخافات التي إذا ابتلي الإنسان، عقل الإنسان، يقضى على المرء أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. يعني إذا امتحن الإنسان وابتلي يكون القبيح عنده حسن والحسن عنده قبيح. ثم قال عن أبي واقد الليثي، أبو واقد الليثي من الذين أسلموا عام الفتح، ولما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة جاءه الخبر بأن هوازن تجمع له لتقاتله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه خبر بأن قوما يريدون قتاله يبادرهم، يذهب إليهم، هو ما يتركهم حتى يأتون، فذهب إليهم. فكانوا في مكان يعني بارز، ولكن فيه وادي كمنوا في الوادي، وكانوا رماة كلهم، رماة يرمون في النبل. فجاءهم الصحابة وهم غير مستعدين، ولكن في الطريق قبل هذا ما لنا وله، في الطريق مروا بشجرة مثل ما يقول أبو وائل، مرنا بسدرة كبيرة، فنادينا رسول الله: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ذات أنواط يعني يعلقون فيها الأسلحة، النوط هو التعليق، ذات أنواط يعلق بها الثياب وغيرها لتكتسب البركة والقوة. إذا علق السيف بهذه الشجرة يصير ضربه قوي، يقطع الرقاب، وإذا ما علق ما يفعل. عقائد فاسدة خبيثة منتنة. الشجرة تكسب السيف شيء، لكن هذه الشرك، نسأل الله العافية. وهذا لنقول لا حجة لهم فيه، لأنه ما فيه لا تعلق لا بالعقل ولا بالوضع اليشاهد ولا بالنصوص ولا بشيء. ما عندهم إلا اتباع الآباء فقط، هذا هو الدليل، اتباع الآباء حجة. يقول فنادينا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال لا. هنا يقول الله أكبر الذي في سنة الترمذي سبحان الله سبحان الله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وش المفهوم من هذا؟ المفهوم أن هذا مثل طلب الآلهة تماما. ولهذا أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم قسم ما طلب منه ليؤكد ويعلم ذلك أن هذا مثل طلب بني إسرائيل. بنو إسرائيل طلبوا صراحة، مروا على قوم يعكفون على أصنام على صور بقر، فقالوا لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. كذلك هذا، فهذا الطلب كونوا كذلك. فقال صلى الله عليه وسلم إنها السنن، يعني إنكم ستسلكون سنن اليهود والنصارى، وما فعلوه ستفعلونه، وما قالوه تقولونه. ليس في هذا فقط، لكل شيء. وهذا من الأمور المشاهدة الآن، يجد الناس يترصدون ماذا تفعل الدول الكافرة من أمريكا وإنجلترا وأوروبا، ثم لا من لباس ولا من قص الشعور. والحين قص الشعور هذا اللي يقصون شعورهم من تحت يصير أكره منظر وأخبث منظر، يرون أنه زين هذا، والله أنه من أكره الأشياء. كيف يعني يتركون ما كان عليه آباءهم وما كانوا عليه من أوضاعهم ويذهبون يتشبهون بالكافرين لأمور تافهة، بل أمور كريهة؟ ليتهم يتشبهون في الأمور النافعة مثل الصناعات ومثل الأمور التي، لكن وللأسف هذه الأشياء. الحديث الذي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. ايش معنى هذا تشبه بقوم فهو منهم؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقل ما يدل عليه هذا الحديث أن هذا من المحرمات الغليظة، وإلا فظاهره أنه كفر. تشبه قوم فهو منهم، التشبه يصبح باللباس ويصبح بالشعور ويصبح بكل شيء وبالمساكن وبكل شيء. حتى شاهد أنهم هناك يأخذون الكلاب معهم، يجد عندنا من يقود الكلاب ويغسلها بالصابون الله المستعان، مصائب يعني. فالمقصود أنه يقول إنها السنن، هذا معنى إنها السنن، يعني إنكم ستسلكون ما سلكه أعداء الله الذين كفروا بالله جل وعلا ورسوله، ولتركبن سنن من كان قبلكم. تركبن يعني تسلكونها وتفعلونها. جاءت المبالغات في هذا من الأحاديث، حديث صحيحة، لا يقول إنها، لأنه جاء أنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لماذا قال جحر ضب؟ مع أن الضب ما هو موجود في الحجاز هنا في مكة وفي المدينة، ما يوجد الضب هنا، الضب في نجد في الضاب ذاك. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي العلوم التي حتى في الحيوانات، جحر الضب من أعسر الجحور، لأنه إذا حفر يحفر متجه للتحت ويدور كذا يدور حتى ما يحد يستطيع يدخل عليه، هذا أعطاه الله جل وعلا هذا، وخص الجحر لهذا لأجل هذا جحر الضب، ما هو يأتي سامدا عدل، لا يحفر وما يحفر عدال، يحفر متجه للتحت ويدور كذا يجعلهم أسيرا جدا، ما أحد ما تدخل عليه الحيوانات، أعطاه الله جل وعلا ليحتمي به، لهذا خصه. ولو قدر أنهم يدخلون هذا الجحر العسر لدخلتم خلفه. وجاء في حديث آخر لو أن أحدهم كان يأتي أمه على قارعة الطريق لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك، مبالغة يعني أنكم سوف يتبعونه، هل هذا يدل على الجواز؟ هذا يدل على التحذير، أنه يذكر الأشياء هذا وهو محرم من المحرمات، الله المستعان. ولكن يقولون القاعدة في بني آدم أن الضعيف يقلد القوي، وهذا ضعف في العقل في الواقع، وإلا دين الإسلام هو أرفع الأشياء وأتمها وأكملها، يجب أن يكون المسلم يعتز بدينه لا ينظر إلى، لكن الله المستعان. نعم اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة سورة الأمر الذي طلبه. يعني سورة الأمر يعني أنهم علموا أن التشريع والإباحة والمنع من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما فعلوا، قالوا اجعل لنا، فتصوروا أن هذا جائز، فمجرد الطلب هذا من الشرك الأصغر، أما لو فعلوا لكان من الشرك الأكبر. نعم. الثالثة كونهم لم يفعلوا. نعم لو فعلوا لكان كفر. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنهم يحبه. نعم يعني أنهم أمنية آصلة، والمقصد ما هو أنه يعني بنوا هذا ووقفوه على الإذن وظنوا أن هذا ينفع، لأن الظن هذا ظن بعيد. نعم. واعتذره أبو الليث، اعتذر عن هذا بقوله نحن حدث عهد بكفر أو بشرك، هذا من الاعتذار، يعني أن غيرنا لا يجهل هذا، وإنما جهلناه لقرب عهدنا بالشرك. نعم. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، يعني الذين بعدهم. نعم لأن الصحابة هم أفضل الخلق، أفضل الخلق بعد الأنبياء. نعم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، يعني هذا يعني يكون قلتم والذين في بيده لو قابلهم بهذا معنى لهم الحسنات وغيرها، هذا المطلوب. نعم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، يعني التكبير وقوله إنها السنن، قولوا لا تتبعون سنن. نعم. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. نعم. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله مع دقته وخفاءه، يعني أن طلب البركة من الشجرة أو من المكان أو غيره منافي لقول لا إله إلا الله. نعم. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة، يعني التأكيد، تأكيد الخبر الذي يخبر به، إن هذا مثل قول بني إسرائيل. نعم. الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. حقيقة هم ما فعلوا، وإنما مجرد الطلب، فمجرد الطلب شرك أصغر، أما لو فعلوا لكان من الشرك الأكبر. نعم. الثانية عشرة: قولهم ونحن حدثاء وعهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب خلافا لمن كره. ذكر التكبير عند التعجب، يعني بعض الناس يصفق من تصفيق، وهذا مستورد من جهاد من الكفار. ما التكبير أو التسبيح فهو سنة، إذا رأيت ما يعجبك، ما أن تقول الله أكبر الله، أو تقول سبحان الله سبحان الله. نعم. الرابعة عشرة: سد الذرائع. أما الذي مثلا كرهه ما له دليل، وقد ذكر النووي رحمه الله بعض العلماء الذين كرهوا ذلك في أذكار ورد عليهم وبين أن هذا خطأ. نعم. الرابعة عشرة: سد الذرائع. الخامسة عشر: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة: الغضب عند التعليم، لأن الظاهر أنه غضب لما قال الله أكبر أنها السنة. نعم. السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله إنها السنة. نعم، هذا أشرنا إليه. نعم، قاعدة الكلية. نعم. الثامنة عشرة: أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، يعني التشبه بالكافرين اتباعهم اتباع السنن، هذا ولا يزال مستمر كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. التاسعة عشرة: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. نعم، لأن اليهود والنصارى ما يلتفتون إلى القرآن ولا ينتفعون به إلا من شاء الله، فنحن المقصودون بما ذكر فيهم، يعني وذكر كثيرا عنه في سورة البقرة وفي آل عمران وفي غيرهما. نعم. العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربه فواضح، وأما من نبيه فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينه فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. هذه المسألة تحتاج إلى شرح، يعني فيها شيء من الغموض، فقوله أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، يعني الأمر الذي يجي من الرسول لقولهم اجعل لنا، ما يعني اتخذوا هذا من ذات أنفسهم، فلما لم يجعل لهم ما صار شيء من الأمر، وصار في التنبيه على مسائل القبر، ما هو معناه أنها دل على مسائل القبر أنها دليل، ولكن نبه على مسائل القبر، ومسائل القبر جاءت الأدلة فيها، كيف كنت يكتب بالتنبيه؟ لكن مسائل القبر الثلاث، يقول ولكن على هذا أن متقرر عند الصحابة أنه لا شرع إلا ما جاء به الله، ما جاء به الرسول من عند الله، فإذن مسائل القبر أمور غيبية من أمور الغيب، فلا بد أن يأتي الدليل عليها، وهو ما يقصد أن هذا الحديث يدل على مسائل القبر، ولكن يقصد من هذا الناحية، من هذا الذي قلت لكم. ولهذا قال أما من ربك فواضح، لأن الرب هو المتصرف بكل شيء وهو المالك لكل شيء، وأما من نبيك فمن إخباره، يعني من إخباره بأمور الغيب، يعني من كونه أتى بدلائل تدل على أنه نبي. أما من دينك فمن قولهم اجعل لنا، يعني أن الدين لا بد أن يكون جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. نعم، أهل الكتاب الذي مخالفاتهم وما ذمهم الله عليه كله مذموم، فهو الذي يرتكبه مذموم، مثل ما مضى أن نحن المقصودون بذلك ألا نفعل فعلهم وإلا نقع فيما وقعوا فيه، ويقع علينا ما أوقع عليهم، وقد يكون أشد وأنكر. نعم. وقد جاءت الأخبار يعني في كما في صحيح البخاري وغيره أنه سوف يكون في هذه الأمة قذف ومسخ ورجم، نسأل الله العافية، رجم بالحجارة مثل ما رجم قوم لوط إذا فعلوا فعلهم، وكذلك المسخ خنازير وقيردة كما فعل باليهود، يفعل بهذا بجماعة من هذه الأمة، وكذلك العذاب الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا في أشياء، هذا في صحيح البخاري. نعم. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. يعني هذا شيء معروف أنه يبقى رواسب وأمور قد لا يتخلص منها المنتقل من الباطل إذا كان قد عاش عليه وقتا. نعم. باب ما جاء في ذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله فصل لربك وانحر، عن علي رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء يقرب، قالوا لا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فخلوا سبيله فدخل النار، فقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني ما حكمه؟ فالمفروض أن هذا أنه يكون الحكم فيه ظاهر واضح، لأن الذبح عبادة، ولكن قد يكون الذبح مباح فقط، إذا ذبح الإنسان للأكل يبيح ليأكلها أو ليقدمها لضيف أو ما أشبه ذلك، هذا ليس من نسك، غير أنه لا بد فيه من العبادة، كل ذبح لا بد أن يكون فيه شيء من العبادة وهو التسمية والتكبير، وإلا لا تحل، لا تكون حلالا، لا بد عند الذبح أن يقول بسم الله الله أكبر، أما بسم الله فهذا متعين، وأما الله أكبر فهذه سنة، إذا جاء بها فهو أفضل، وإن لم يأتي بها فلا بأس بالذبيحة. وقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإذا ذبحت بدون ذكر بسم الله فهي محرم. فإذن هذا نوع من العبادة وهو ذكر اسم الله عليها. أما إذا قصد في عمل القلب إراقة الدماء تعظيما لهذا فهذا الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر، لأن هذا النسك، والنسك قرن بالصلاة، كان لله قل إن صلاتي ونسكي لله، وقال فصل لربك وانحر، يعني صلاتك ونحرك يجب أن يكون لله خالصا. لهذا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل لله يعني خالصا لله، ليس فيه شيء لغيره. وهكذا كل نسك، كل والنسك، والنسك هو الطاعة، أو خاصة بالحج، الطاعة كلها، كل الطاعة تسمى نسك. يعني الطاعة ما تكون طاعة إلا إذا كان مأمورا بها من الله جل وعلا، جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تكون طاعة يعني عبادة. قوله قل إن صلاتي نسك ونسكي، يعني الله جل وعلا أمر رسوله أن يقول هكذا، قل إن صلاتي، والصلاة تكون الصلاة التي فيها الركوع والسجود التكبير والتسليم، وتكون الصلاة الدعاء، الدعاء كله صلاة يدخل في هذا كله. أما النسك فهو الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله، ومحياي يعني ما أعمله في حياتي كلها هو لله جل وعلا، لأن هذه حياة الرسول، ما كان يبني العمارات ولا يجري الأنهار ولا يغسل الأشجار، وإنما كان حياته كلها عبادة ودعوة إلى الله جل وعلا. ونسكي ومحياي ومماتي يعني ويموت عليه، يموت على هذا الشيء ويجب الاقتداء به. قال لله رب العالمين لا شريك له في ذلك، يعني هذا خالصا لله جل وعلا، وهكذا يجب إذا وقع من غيره أن يكون كذلك. قال وقول الله جل وعلا فصلي ربك وانحر، يعني اجعل صلاتك لله وحده، ونحرك اجعله لله خالصا ليس فيه شائبة لشيء. ثم ذكر الحديث قال عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، إلى آخره. اللعن هو الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة من الله، يعني الملعون الذي يلعنه الله مطرود مبعد عن رحمته، نسأل الله العافية. أما من الملائكة ومن الآدميين فهو الدعاء عليه بأن الله يبعده، ويكون بالقول من الله جل وعلا، ولكنه لا بد من تأثيره. وبدأ بالذابح لأنه مشرك، الشرك الأكبر، أن الذبح عبادة عظيمة يجب أن تكون خالصة لله، لهذا قرنت مع الصلاة. ثم قال لعن الله من لعن والديه. سأل الصحابة رضوان الله عليهم عن هذا، قالوا أو يلعن الرجل والديه، يعني يستبعدون هذا. قال نعم. كيف ذلك؟ قال يلعن أبا الرجل فيلعن الرجل أباه، يعني يكون سببا في لعن والديه، فيكون هو الأصل في هذا، وقد يلعن مباشرة كما يقع، يلعنون أباهم وأمهاتهم، بل منهم من يضرب أمه بالنعل، النعل في وجهها، نسأل الله العافية. وقع هذا في أحد من الأشقياء الذي يتعلمون في الفسق والشر والفجور، مرت أمه بشيء فأخذ النعل وضربها في وجهه فخرج، قالت لا ردك الله علي، وعلى طول تضربها كالسيارة ويذهب إلى مصيره، نسأل الله العافية. فالمقصود أن هذا من الإجرام، من أكبر الذنوب، فحق الوالدين مقرونا في حق الله في آيات كثيرة. كيف يلعن الرجل والدين؟ لأن شقى بني آدم، نسأل الله العافية، لا حدود له. لهذا قال ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا. هذا جاء في روايتين، الحرف هذا محدثا ومحدثا بكسر الدال وبفتحها، والمعنى يختلف. إن كان محدث فهو الرجل الذي يرتكب جرما فيحول بينه وبين من يقيم عليه الحد، يحميه أو يخفيه، أو يعمل العمل الذي لا يتمكن من إقامة الحد عليه، هذا إيواء. والثاني محدثة، محدثة يعني البدعة، البدعة التي تبتدع في الدين، وإيواؤها الرضا بها وفعلها ومشايعة صاحبها وحمايته ولو بالسبب ولو بالأسباب، وهذا كثير جدا، كثير جدا، نسأل الله العافية. ولعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض هي المراسيم التي تبين الحقوق، حق هذا من هذا، تسمى منار لأنها منيرة، يعني فاصلة بين الحقوق، وهي أيضا واضحة، تكون واضحة. تغييرها يعني يزيلها، يدخل واحد الثاني فقد تلتبس الحقود، يدخل من حق هذا لهذا أو يزيلها نهائيا. ويدخل في هذا العلامات التي توضع على الطرق واللافتات، قلنا هذا يوصل كذا وكذا، من غيرها وذهب يدخل في هذا اللعن. ويدخل في هذا أيضا الدعاة الذين يدعون إلى الله يا سبيل، هذا من أعظم العلامات الذي يمنعهم أو يقتلهم أو ذا، فهو ملعون داخل في هذا اللعن. المقصود أن هذا يدخل فيه أشياء كثير. ثم قال وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. الذباب من أخص الحيوانات وأحقرها، ولكنه مؤذي، ولهذا جاء في الحديث أنه في النار، الذباب في النار، لأن المؤذيات كلها في النار. هذا عجيب، الذباب ماذا ذبحه، ماذا يجري، لهذا تعجب الصحابة قالوا كيف ذلك يا رسول؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد إلا أن يقرب له، أصحاب قوة وأصحاب سلطة، قالوا لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء، هذا يقرب ولو ذباب. هذا يدلك على أن المقصود النية، النية ما هو المقصود الذباب، ماذا يعملون بالذباب، يقصد صورة الفعل حتى عند الكافرين. قرب الذباب وتخلوا سبيله. الآخر أبى، قال ما أقرب شيء لغير الله ولو ذباب، فصبر على القتل من أجل ذلك فدخل الجنة. هذا يدل على أن هذا الرجلين من المسلمين، لأنه قال دخل الجنة بذباب ودخل النار بذباب. لو كان من غير المسلمين لا يدخل الجنة بذباب، يعني بسبب هذا، لأن الكافر ما يدخل بسبب هذا، الكافر كفره يدخل بكفره السابق، وهذا معه وهذا منه من الكفر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد. الطريقة عند العلماء أنهم إذا قالوا رواه أحمد ينصرف الأمر إلى المسند، ما هنا المؤلف ما بين هذا، لكنه في كتاب الزهد. المقصود يعني في هذا أن الذبح قد يكون في الصورة فقط، صورة الذبح، ويكون الإنسان مؤاخذ عليه أو مثاب إذا كان يمتنع من ذلك لأنه شرك بالله ثاب عليه، كان مؤاخذ فإنه يهلك من سلالة. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنتي من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آغى مكثا وهو الرجل الذي يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتج إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تقديم، السابعة الفرق بين لعن شوية بعد شوية شوي الصدى يذهب الصوت. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب. الظاهر أن هذه القصة في من قبلنا، لأن في ديننا أن الإكراه يجوز للإنسان أنه يفدي نفسه بالموافقة في الظاهر، إلا من أكره وقلبه مطمئن في الإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم لعنة الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما سكره عليه، فيكون في الأمة فقط، هذه الأمة. نعم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. نعم. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يكن دخل النار في ذباب. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. المستعان. يعني حقيقة يعني هذا ما يأتي على بالنا وعلى أذهاننا لأن الموت قريب، وإذا مات الإنسان إما في الجنة أو في النار ولا يدري يمسي إذا أصبح يمسي أو لا يمسي. مع ذلك الأمل طويل، نؤمل آمال طويلة بعيدة، ولكن قد يدهم الإنسان شيئا ما فكر فيه، فهو ولهذا يقول أقرب من شراك النعل. شراك النعل السير الذي يمسكها من فوق عرش الرجل، يعني شيء ملاصق لك، والموت أقرب من هذا. الله جميل، نفكر في هذا الشيء. الله المستعان. نعم. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود. وإحنا معنا ميتين، نبي نموت إحنا ولا لا؟ ما في أحد ما يسلم من الموت؟ لعلنا نسلم من الموت. نعم. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. عبدت الأوثان، نعم، لأنهم ما لهم شغل بالذباب، يسموا فيه، إنما قصدوا عمل القلب، صورة الفعل، تقريب هذا.